أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وما زلنا في كتاب الجنايات وصلنا إلى الكلام عن الدية وأحكامها. قال: والدية على ضربين. الدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم. وإن غلظت زيد عليها الثلث، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية مسلم، وأما المجوسي ففيها ثلثا عشر دية المسلم. قال: الدية على ضربين. مر علينا في الكلام عن أنواع القتل أنه ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول قتل العمد، والقسم الثاني الخطأ، عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. فالعمد فيه اقتصاد، هذا الذي يجب فيه أطالة، فإن عفى أولياء الدم ولو واحد منهم انتقلنا إلى الدية. وعندما ذكر الدية في سياق بيان حكم ما يترتب على قتل العمد، قال: دية مغلظة حالة في مال القاضي. دية مغلظة ذكر التغليظة، ولما ذكر دية خطأ المحض وعند الخطأ ذكر الدية المخففة للخطأ المحض، وذكر في دية العمد الخطأ واسطة بين التغليظ والتخفيف، فذكر أنها مغلظة من جهة التخميس والتسديد فجعلها مثلثة، وجعلها مؤجلة على العاقلة، وجمعت بين التغليظ والتخفيف. يعني ايه تغليظ وتخفيف من جهة يعني نوع الإبل الذي تعطى في الدية؟ المغلظة 100 والمخففة 100، لكن أسنان هذه غير أسنان هذه. أعمار الإبل هنا تختلف عن أعمار الإبل هنا. فالتغليظ في أعمار الإبل أن تكون 30 و30 و40، 30 حقة، والحقة من 3 إلى 4 سنوات، من 3 إلى 4 سنوات، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، من 3 إلى 4 سنوات. و30 جذعة، والجذعة من 4 إلى 5 سنوات، وهي التي تجزئ في الأضحية. في الإبل لابد أن يكون وصل إلى 5 سنوات. 30 حقة، الحقة انتهت من 3 ودخلت في 4، انتهت من 3 ودخلت في 4. الجذعة انتهت من 4 وشرعت في 5، انتهت من 4 وشرعت في 5. الخلفة في بطونها أولادها، أي حامل، هذا تغليظ، لأن أعمار الإبل هنا كبيرة، 4 سنوات 5 سنوات، والإبل التي في بطونها أولادها أثمن وأغلى من الإبل التي الحائل التي ليست بحال، التخفيف في الإبل، تخفيف من جهة الأعمار أن تكون مخمسة، يعني خمسة أقسام، 20 و20 وهكذا. 20 حقة، قلنا الحقة انتهت من الثالثة وشرعت في الرابعة، و20 جذعة انتهت من الرابعة وشرعت في الخامسة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون. بنت اللبون وابن اللبون انتهى من الأولى ودخل في الثانية، يبقى ده سن صغير، سن صغير يبقى يكون ايش؟ أقل فيه الثمن. و20 بنت مخاض، بنت اللبون استغفر الله انتهت من الثانية وشرعت في الثالثة، وبنت المخاض انتهت من الأولى وشرعت في الثانية. بنت اللبون انتهت من الثانية وشرعت في الثالثة، وابن اللبون كذلك لكن ذكر، وبنت المخاض ناقة أنثى انتهت من الأولى من السنة الأولى وشرعت في السنة الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها يعني تنتهي من فترة المخاض التي تتعلق بولادها. قال المخففة من الإبل، 100 من الإبل، هذا تخفيف من جهة الأعمار وتقليل من جهة الأعمار، وهناك تخفيف وتقليل من جهة أخرى، وهي الدية على من؟ في حالة العمد على القاتل، في حالة الخطأ المحض وعمد الخطأ أو خطأ العمد على العاقلة، هذا نوع تخفيف. والجهة الثانية من التخفيف أو التغليظ التأجيل وعدمه، ففي حالة العمد الدية حالة غير مؤجلة، في حالة الخطأ وعمد الخطأ مؤجلة على 3 سنوات. قال فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها السدس. مسألة الأصل في الدية، هل هي الإبل ولا الإبل والذهب والفضة ونحو ذلك كلها أصول للديات؟ لو قلنا أنها كلها أصول للديات يبقى لنا أن يعني ابتداء يدفع القاتل الدية إبل أو ذهب أو فضة أو كما يشاء، أو نجعل هذه الأصول كل أصل منها مقدر بذاته لا بغيره، فنقول الدية إذا كانت بالإبل يبقى 100، إذا كانت بالدنانير الذهبية يبقى كذا، إذا كانت بالفضة مقادير مقدرة من قبل الشرع، واضح؟ لو قلنا الأصل في الدية الإبل فقط، والانتقال إلى غيرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كما سيأتي كان على سبيل التقويم، يبقى ما زلنا إلى يومنا هذا لابد أن نقدر الدية بالإبل، وهذا هو واضح في مذهب الشافعي أن الأصل في الدية الإبل، وإنما يدفع ما يدفع محلها عند عدمها أو عند الاصطلاح على ذلك بين القاتل وبين مستحقي الأهل، يعني أهل القتيل مستحقي الدية، إنما ينتقل إلى غير الإبل بالتصالح أو عند عدم الإبل عن طريق التقويم، إن إحنا نشوف قيمة المئة من الإبل النهارده كام، واضح؟ في سنن أبي داود رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. هيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه مسائل مختلف فيها، النصف من دية المسلمين. قال عمر: إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800، فقال إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب 800 ألف دينار، وعلى أهل الورق الفضة 12 ألف دينار، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشياه 2000 شاة، وعلى أهل الحلل تجار الملابس وغير ذلك من هم عبارة عن أخميشة وغير ذلك 200 حلة. يبقى هنا عمر عمل إيه؟ جعل الإبل الأصل، ثم قال الإبل قد غلب. يبقى اللي كانوا بيدفعوا 800 عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يدفعوا 800 النهارده، لان احنا بنرجع الاشياء الى الابل، نقوموها الديات كلها على الابل. فجعل ال 800 رفعها الى 1000 لما راى ان الابل قد غلب. فلو كانت الدنانير والدراهم او كان الذهب والفضه ونحو ذلك اصل بذاته في الديات لما قوم بغيره، لما قوم بالإبل. واضح ذلك الراجح أو مذهب الشافعية أن الأصل في الدية الإبل. فهنا يقول إن عدمت الإبل في مجتمعنا مثلا، ممكن ما تعرفش تجيب إلا من الإبل، وإذا يعني قدرت عليها مين هيقبلها منك؟ واضح؟ يعني هل أهل الفصيلة هيقبلها منك؟ ابنهم مين جمل قدام البيت كده يعملوا بيها إيه؟ ورقة مش كده؟ يعني هذا أمر يعني صار في حيين كثيرات غير مرغوب فيه. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، مقوم بقيمة اليوم. وقيل ينتقل إلى 1000 دينار، قيل في الفقه صيغة ايش؟ تضعيف وتمريض، إن هذا قول ضعيف ليس هو المعتمد. وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. في حالة التمريض، في حالة التغليظ في الإبل بنغير أعمار الإبل، بدل ما تبقى مخمسة تبقى مثلثة. واضح؟ طب في حالة التغليظ إذا اعتمدنا الذهب والفضة وصول بذاتها كيف هنغلظ؟ يصير يزاد عليها ثلث الدية. يعني لو قلنا إن الدية 1000 يبقى 1300. واضح؟ هذا هو التغليظ إذا ما جعلنا الأصل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة، لكن في الحقيقة الأصل هو الإبل وهذا هو المعتمد. فإذا أردنا أن نغلظ الضياء غلظناها إبلا ثم قومناها. واضح؟ غلظناها إبلا ثم قومناها. إذا قلنا أن الإبل هي الأصل، لا يجوز العدول إلى غير الإبل مع القدرة عليها إلا إذا اصطلح الطرفان على العدول عنها. وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. دية الخطأ مغلظة ولا مخففة؟ مخففة من جهة التأجيل، ومن جهة المعنى العاقلة، ومن جهة الأعمار. متى تغلظ؟ تغلظ في ثلاثة مواضع. هذه الثلاثة مواضع قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرف عنهم فيها مفصل. إذا قتل في الحرم، إنسان قتل إنسان في الحرم خطأ، تغلظ لحرمة الحرم. وإذا قتل في الأشهر الحرم، سواء في الحرم أو في غير الحرم، بل نقول في غير الحرم، لو قتل في الأشهر الحرم في الحرم تغلظ من جهتين. وإذا قتل ذا رحم محرم، ذا رحم محرم، في أي حالة من هذه الحالات تغلظ الدية لحرمة الأشهر الحرم القتل فيها، ولحرمة الحرم بلد الله الحرام، ولعظم وفحش قتل ذي الرحم عن غيره. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا قول الشافعية والجماهير. دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا ايضا من قضايا الصحابه رضوان الله عليهم ولم يعرف لهم فيها مصادر. ودية اليهوديه والنصراني اهل الكتاب، وطبعا لما يقول اهل الكتاب يهودي ونصراني يبقى يقصد الذمي او الذي عصم دمه على التقي، لكن المحارب ليس له دية دمه خلاص. دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمين. ثلث ديت المسلم، والمسألة مسألة هل هي نصف أم ثلث فيها خلاف، والذي عليه معتمد الشافعية أنها لما الشافعي رحمه الله نظر في اختلاف الصحابة فمن بعدهم في مسألة ديت اليهودية والنصراني، فقال بأقل ما قيل في المسألة، يعني قيل فيها النصف وقيل فيها الثلث، فاختار الثلث لأن هذا أقل ما قيل في ديت اليهودية والنصراني. طيب ما الحجة في أن هذا أقل ما قيل؟ هل مجرد أن ده أقل ما قيل أن يكون هو الأرجح؟ قال نعم، لأن الأصل براءة الذمة عما زاد على الثلث. الثلث متفق عليه أنه واجب على من قتل ذميا. طيب ما زاد على الثلث مختلف فيه ولا مرجح، والأصل براءة الذمة، فلا نلزمه إلا بالمتفق القدر المتفق عليه المجمع عليه وهو الثلث. وبعض من لم يفقه هذه الطريقة قال إن الشافعي جعل في المسألة إجماع وهي مسألة خلافية، قال إن الثلث مجمع عليه مع إن المسألة خلافية، هو فاهم إن المسألة خلافية، هو قال هذا هو القدر المجمع عليه، مش الثلث مجمع عليه يعني لم يقوله بخلافه، قال هذا هو القدر المجمع عليه، وما زاد عليه فمختلف فيه، والأصل براءة الذمة فلا نلزمه بما زاد عليه إلا الدليل أو المرجح. وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم، هذا قضاء عمر رضي الله عنه، وتكمل دية النفس في قطع زي ما ذكرنا في المرة الماضية، قلنا الجناية على ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس ينتج عنها إحدى ثلاث، إما أن ينتج عنها قطع طرف، والطرف هو ما له حد ينتهي إليه، وإما أن ينتج عنها جرح أو شجاج، وإما أن ينتج عنها تعطيل منفعة عضو من الأعضاء أو طرف من الأطراف مع بقائه دون قطع. وقلنا أن الشجاج والجراحات لها أنواع، منها ما هو مقدر من جهة الشرع يعني الدية فيه مقدرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني بيانها، ومنها ما فيه أوبشن أو حكومة عدل تقوم من جهة القاضي. وأما الأعضاء فيمكن أن نقسمها إلى ما يلي: عضو ليس في الجسد منه إلا واحد كالأنف كالذكر كالعقل، هذا ليس في الجسد منه إلا واحد، فإذا ذهبت منفعة أو ذهب ففيه دية كبيرة. وأعضاء في الجسد منها زوجان كالعينين كالأذنين كاليدين كالرجلين ونحو ذلك، فهذه كالأنثيين الخشيتين، فهذه في الزوجين منها دية كاملة تكمل، يعني لو جمع به فقطع يديه فيهما دية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية، قطع يد واحدة فيها نصف الدية، أذن واحدة فيها نصف الدية، رجل واحدة فيها نصف الدية، خصية واحدة نصف الدية، عين واحدة نصف الدية، سواء أذهبها أو أذهب منفعتها، وهذا في كل الأعضاء. فيقول تكمل دية النفس أي دية كاملة من الإبل في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة، فجعل الجفون أربعة، يبقى الجفن الواحد فيه ربع الدية، واللسان اللسان فيه إيش؟ دية كاملة ليس بالجسد منه إلا واحد، والشفتين يبقى الشفة الواحدة فيها، وذهاب الكلام وإن لم يقطع لسانه ولا شفتيه لأنه أذهب منفعة اللسان، وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. يبقى نقول تنقسم الأعضاء إلى ما لا نظير له في البدن، ما ليس في البدن منه إلا واحد، وهذا فيه الدية كاملة إذا ذهب أو ذهبت منفعته، وما في البدن منه اثنان فإذا ذهب ففيهما دية كاملة، ذهب واحد منهما فيه نصف الدية. ودليل ذلك حديث عمر بن حزم وهو أهمه أو من أهم حديث جنايات وبيان الديات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن محمد عمرو بن حب، فقال به أن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، أوعب جذعه يعني قطع كله، فإن قطع نصفه ففيه نصف الدية بحسابه تحسب بحسابه، وإن قطع يعني من تنظيم الأنف فذهبت منفعته يعني فقد الشم ففيه دية كاملة لفقد الشم، لأن يعني ذهاب الشم فيه دية كاملة. وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين أو الفستين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الصلب المقصود به العمود الفقري، يعني أن يكسر صلبه فلا يستطيع معه الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية في رواية، وفي رواية وفي الأذن يعني أذن واحدة 50 من الإبل يعني نصف الدية، وهكذا قاعدة مضطردة، كل ما كان في البدن منه اثنان فذهاب واحد منهما فيه نصف الدية، ولا عبرة بأن المنفعة لم تذهب، يعني مثلا لو أنه جنى، هذه قضية كنا لسه بنحكم فيها يعني قريب جدا حوالي أسبوع، جنى عليه فقطع إحدى خصيتين، واضح ضرب القلطوش فقطع إحدى خصيتين، طيب الخصية الثانية ما زالت تعمل ويمكنه أن ينجب، المنفعة لم تذهب، لكن هذا نصف الذي فيها نصف الدين، واضح الأمر ليس على المنفعة فقط، جيد؟ طيب إذا جنى عليه جناية أذهبت أكثر من عضو أو أكثر من منفعة عضو، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أتي برجل قد جني عليه ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وكلامه، فقد القدرة على الكلام وقدرته على إتيان المثال، واضح؟ يعني أشبه بشبه سمعه وبصره وذهبت منفعة اللسان الكلام والقدرة على إتيان المثال، فقضى فيه بأربع ديات، بالرغم من أنه لو قتل لو مات هو كله على بعضه كده فيه إيه؟ دية واحدة، لكن القضية إنه سيعيش، لكن منفعة هذه الأعضاء فقدت، واضح؟ فكل عضو من هذه الأعضاء فيه دية كاملة فيستحقها. وفي الموضحة والسن 5 من الإبل، هذه دية جرح من الجراحات، قلنا الموضحة هو الجرح الذي يبدو منه العضو، يوضح العضو، والموضحة الأصل أنها في الرأس شجة من الشجاج، قلنا الجرح إذا كان في الرأس يسمى شجة، إذا كان في البدن يسمى جرح، واضح؟ وكلها جراح، لكن ما كان في الرأس يختص باسم الشجة، فالموضحة الأصل فيها أنها شجة، وقاس الشافعية، قاس الشافعية عليها كل جرح في البدن يبدو منه العضو، فكل جرح يبدي العضو ينزلونه منزلة الموضحة، سواء كان في الرأس أو في غيره، ويجعلون فيه 500 إبل، والموضحة الأصل أن فيها زي ما قلنا مرة فاتت قصاص. الموضحة الأصل فيها القصاص، فإن عفا فله أن يعفو إلى الدية، واضح؟ أما ما دون الموضحة فليس فيه قصاص لعدم القدرة على ضبطه عند الشفاء، لعدم القدرة على ضبطه، ليه؟ لأن الجراحة التي أقل من الموضحة ليس لها حد ينتهى إليها، الموضحة تنتهي عند العظم، اللي أقل من الموضحة ليس لها حد ينتهي إليها، فلا يؤمن عند استيفاء القصاص أن يتعدى المقتص إلى أكثر من حقه، إنما في الموضحة ينتهي إلى العظم خلاص، هيروح فين تاني؟ واضح؟ فلذلك حديث يعني الإسناد مرسل ليس فيه مدلول موضحة قصاص، وما فوق الموضحة أيضا ليس فيه قصاص لأنه يتعدى إلى العظم، والجناية إذا تعدت إلى العظم لم يؤمن أن يعني تزيد على المقتص يزيد على حقه، لأن العظم كسر العظم لا ينضبط، مش كده؟ لو أنه جنى عليه جناية هاشمة مثلا، الهاشمة نوع من أنواع الجراحات، الهاشمة تجرح ويعني تقطع اللحم وتكسر العظم، طيب احنا نقتص منها ازاي دي؟ كسر العظم لا ينضبط، والاصل في القصاص ان يكون بمثل الجنايه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لذلك اقل من الموضحه ليس فيه قصاص، اكثر من الموضحه ليس فيه قصاص، لان كلاهما لا ينضبط عند الشافعيه والجماهير، والقاعده عند المالكيه ان كل ما امكن فيه استيفاء القصاص بلا تعدي يجب فيه القصاص، او من حق المجميع عليه ان يقتص فيه، وهذه القاعده تنفعنا كثيرا في زمننا المعاصر، لان هناك اشياء كثيره قديما ما كان يمكن فيها القصاص لعدم ضبطها وعدم التمكن من ضبطها، في زماننا عن طريق يعني الضبط يمكن يعني ان تضبط. الموضحات كما قلنا الجرح الذي يبدي العظم فيه خمس من الإبل، والسن كذلك خمس من الإبل، السنة الواحدة خمس من الإبل، والسنتان عشر، وهكذا عدد الأسنان كم؟ كم تعقب أسنان؟ 32، يبقى في خمسة 160، 160 تمام، 160 صح؟ 165 160 جمل؟ تمام، 160 من الإبل، يعني أكثر من دية النفس، أكثر من دية النفس. في الموضحة هياتي انواع المراحل هقولها لك. الموضحه كما قلنا خمس من الابل، طيب هناك انواع اخرى من الجراحات، منها الهاشمه، والهاشمه التي تهشم العظم، تقطع اللحم وتهشم العظم. وهذه فيها عشر من الإبل، عشر من الإبل المنقلة، المنقلة هذه تقطع اللحم وتكسر العظم وتنقله من مكان، ما اعرفش بقى بيسموها في الطب دلوقتي ايه، كسر مضاعف ولا ايه، مش طب يا ابني هيسأل دكاترة العظام بقى، بس أكيد دي حالة موجودة بيرجع تاني العظم، بيرجع تاني، ما هو الجرح بيلتئم ما بيبقاش فيه حاجة، بيزيد جناية، والجناية دي يترتب عليها ممكن نسبة عجز، يترتب عليها عطلة عن ممارسة أعماله ومهنته أشياء كثيرة، صح؟ هنقول له خلاص أنت كده كده هتشفى إن شاء الله، مالكش حاجة؟ لا، جنى عليه جناية تسببت في قطع لحم وكسر عظم وانتقاله عن مكانه. ما اعرفش احنا الدكاترة العظمة بتتحرك عن الثانية، يعني ده الحاجة لما يكبر تلاقي الفك بتبص فوق بتبص تحت، يعني مش على مستوى ايه. مثال اهو. المنقلة فيها 15 من الإبل. والآمة أو المأمومة، الآمة أو المأمومة وهذه فيها ثلث الدية، والآمة التي تخترق العظم وتصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ اسم يطلقونه على الغشاء الذي يحيط بالمخ. سحايا اسمه ده الحالي، سحايا هو اسم ام الدماغ ده من غير مستعمل، غير مستعمل اسم ام الدماغ مازال مستعمل يعني. ايوه اسم ام الدماغ مطروق عندكم يعني. ما بيذاكرش جيد. فهذه الحمايه تصل الى تختلط العظم وتصل الى هم الدماغ ثم الاهمه او المهمومه وفيها الدرن الديه والدامغه، وهذه تختلط ام الدماغ وتصل الى المخ، وهذه ايضا فيها الدرن الديه. والجائزه نفرض ان معايا شنخمود بس انت ما بتذاكرش شنخمود ما بتتكلمش، انت غير ثقه عندي انا. ايوه كلهم فيهم ثلث الدين. دي مقادير الدامغه مقاسه على الامه، الامه مقدره من الشرع والدامغه مقاسه العلماء على الامه. حمد الله. والجائزه اذا قرناها المره الماضيه الجائفة جرح ينفذ إلى الجوف، والجوف عندهم كالبطن كالصدر كالرقبة ونحو ذلك. الجائفة فيها ثلث الدين. ما كان دون ذلك من الجراحات ففيه قروش وحكومات يعني يقدرها الحاكم. نعم فيهم دية فهم مش قصاص. لا احنا قلنا الموضحة فقط من الجراحات التي هي قصاص. لماذا؟ لان هذه الجراحات لا يمكن ضبطها، يعني هو ضرب ضربة قطعت اللحم وكسرت العظم. طب انت هتقتص ازاي؟ عشان ده يمكن ضبطه عند الشافعية لو قطع من نصف الساعد له ان يقتص من جهه من المفصل يقطع من الكوع ويأخذ دية او حكومه بقيه الساعد او الجزء من الساعد المقطوع. انما هذا جرح تسبب في كسر العظم، كيف هنقسمه؟ لا لم يقل بذلك احد. لكم قايل عن الاجتهاد بس لم يقل بذلك احد. الهاشمة 10، المنقلة 15، الآمة أو المأمومة والدامغة الثلث والجائفة الثلث والموضحة. قال في كل عضو لا منفعة فيه حكومة. اكتب كده جنبها في كل عضو وكل جراحة أو كسر ليس فيه تقدير. يبقى في كل عضو لا منفعة فيه وفي كل جرح أو كسر لا تقدير فيه من الشرع فيه حكومة. ويعني إيه حكومة؟ تقدير يقدره القاضي. طب كيف يكون عضو لا منفعة فيه؟ يد شلال لا منفعة فيه. مثلا أذن وهو أصلا أصم هذه لا منفعة فيها. شعر لو جمع على شعره فتسبب بأنه لا ينبت بعد ذلك فيه حكومة. هذه الشعر لا منفعة فيه إلا مجرد الزينة يعني. فهذا لم يقدر فيه تقدير من الشعر فيرجع فيه إلى تقدير الطب. قال ودية العبد قيمته. ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. دية العبد قيمة العبد متقور، العبد سلعة مثله مثل بقية السلع، يعني يمتلك يباع يشترى يوهب يوصى به جيد يستأجر فهو مال. وإذا أتلف إنسان مال إنسان ضمنه بمثله، إن كان من المثليات فإن لم يكن من المثليات فبقيمته. قلنا أن هناك أنواع من الأموال مثلية، يعني لها مثيلاتها، كحبة البرج مثلا، زيها زي حبة البرج الجواري، يعني مش كده؟ هذه مثليات، كالنقود مثليات، العشرة جنيه دي تحل محل العشرة جنيه، مفيش فارق. وهناك أشياء متقومة غير مثلية، فهذا العبد غير مثلي، لأن ليس هناك مثال متفارق مع إنسان آخر من كل جهة. وبالتالي إذا جنى عليه فأتلفه فيضمنه بقيمته. شوف العبد ده قيمته كام؟ يباعه يشترى بكام؟ بعشرة يبقى يدفع عشرة، بعشرين يدفع عشرين، بأكثر من الدية يدفع أكثر من الدية، وهكذا. ودية الجنين إذا جنى جناية على امرأة ف يعني أسقطت ما في بطنها، أجهضها، أجهض حملها، قتل جنينها، ففي هذه الحالة فيه غرضة، والغرضة المقصود بها عبد أو وليدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة، عبد أو أمة، قيمة عبد أو قيمة أمة، قيمة ودية. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، لو جنى جناية على أمة حامل ما في بطنها رقيق. طيب الرقيق اللي في بطنها ده ما هو أيضا ملك لمن؟ سيد الأمة، فهو أتلف شيئا من ماله فيضمنه، ما قيمته؟ عشر قيمة، عشر قيمة أمه قياسا على جنين الحر، لأن الغرة كانت تقدر بعشر دية الأم. يعني تقديرات العبيد تختلف، كانوا يقدرون الغرة التي ستدفع في الجنين بعشر قيمة أمه، يعني يقولون عبد بعشر قيمة، بعشر قيمة أم، بعشر دية يعني. لحد من ريحه المسجد احلوم بالمسجد تروح بقى مع عمك. لو انه جنى على الجميل حر ف ديته غره، والغره قيمه عبد او امه. طيب الجنين رقيق، جنين رقيق يعني أما حامل فضربها فأسقطت ما في بطنها، فكيف نقوم ديته؟ عشر قيمة أمه، أمه الرقيق هذه نقومها، عشرة آلاف مثلا ثمنها، يبقى دي جنينها ألف. طيب قياسا على الغرة، لأن الغرة كانت تقوم بعشر قيمة الأم، عشر ليلة. جيد؟ الآن احنا بنقول غرة عبد أو وليدة، طيب العبيد والإماء أصعبهم إيه؟ تختلف، مش كده؟ تختلف ولا لأ؟ ممكن عبد بعشرة، ممكن عبد بمئة، ممكن عبد بواحد، صح؟ هتجيب له عبد أو هتقوم دية الجنين بإيش؟ بأي العباد، بأي العبيد، بأي الإماء، فكانوا يقومون ذلك بعشر دية الأم. فهمت؟ فقاسوا جنين الأمة على جنين الحرة في ذلك. مش واضحة؟ لو جنى على حرة فأسقط ما في بطنها فيه عبد أو أمة قيمتها. جيد؟ قيمة عبد أو قيمة أمة. طيب رحنا عشان نشوف العبد النهارده بكام عشان ندي للورثه بهذا الجنين، فوجدنا عبد ب10 وعبد ب100 وعبد ب1000، ما فيش هندفع، فكانوا يقومون هذا بعشر قيمه او عشر ذات الام، يعني هنقول عشر ذات الام كام؟ 10، وهناك من العبيد لا يتقوم ب10، فتكون قيمه الغره 10، واضح؟ دي عشر ايه؟ دية الأم، فجعلوا دية جنين الأمة اللي هو الجنين الرقيق عشر قيمة أمي، فهمت؟ قياسا على الجنين الخبز. خصم في القسامة، قال وإذا اقترنا بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعى، حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. القسامة أو القسامة الأصل فيها حديث المشهور حديث حويصة ومحيصة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن أبي حتمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النقل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذا أدب نبوي أن الصغير لا يتقدم في وجود من يكبره ويصغره، فقال كبر الكبرى كبر كبر، قال يحيى يعني يد الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتصحبون قبيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم، قالوا يا رسول الله أمر لم نرى، يعني كيف نحلف على أمر لم نشهد لم نراه، هم يتهمون يهود في قتل عبد الله بن سهل، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعون ذلك عليه، فقال ولا بينة ليس عندهم بينة لكن هناك لوى، فقال تستحقون صاحبكم دم صاحبكم بأيمان خمسين منكم بأن يحلف خمسون رجلا أو تحلفون خمسين يمينا من على أن الذي قتله هم اليهود أو فلان، فقالوا أمر لم نرى لا نستطيع أن نقصد، قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم يقسمونهم ويبرؤون، فقالوا يا رسول الله قوم كفار يعني ما نقبل يمينا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله يعني دمع النبي صلى الله عليه وسلم ديته لا يقر لا يقر دم في الإسلام. هذا الحديث أصل في جواز العمل بالقرائن والقضاء بها، وأصل في مسألة القسامة إذا كان هناك قتيل وهناك لوث حول هذا القتيل يجعلنا نظن أن الذي قتله فلان، كيف اللوث هذا؟ مثلا رجل قتل ووجدنا إنسان خارج من عنده وعليه دماء مثلا أو في يده سلاح، لكن لم نرى أنه هو الذي قتله، جيد؟ مفيش بينة، مفيش اثنين شهود عدود شاهدوا عليه أنه هو القاتل، أو إنسان مثلا وجد قتيلا في قرية أناس بينه وبينهم عداوة، والعلماء قالوا عداوة دينية أو عداوة دنيوية، عداوة دنيوية عداوة من أجل مال نحو ذلك، أو عداوة دينية كأن يكون مثلا هو من أهل السنة وهم من أهل البدع، أو يكونوا هم من أهل البدع وهم من المحتسبين عليهم الذي ينكر عليهم بدعهم مثلا، فبينه وبينهم عداوة دينية، فإذا وجد في مكانهم أو في قريتهم أو بجوار بيوتهم مقتولا يكون هذا لوث، إن يكون عندنا شبهة قوية أنهم هم الذين قتلوا، لكن هناك فارق بين اللوث وبين الشبهات والقرائن حتى وبين البينات والأدلة، البينات والأدلة تحصل فيها غلط الظن تنزل منزلة اليقين فيقضى بها، إنما اللوث والشبهات أمر قد يصيب وقد يخطئ، لذلك لم يقم الشرع اللوث منزلة البينات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، الأمر ليس بالدعاء لابد من بينات، ومع ذلك لم يبدل الشرع بالكليات القرائن المحتفة، فجاء حكم قسام هذا ليقيم بالقرائن المحتفة وابنا. الآن هم وجدوا عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر في بلد اليهود، وبينهم وبين اليهود عداوة، فاتهموه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تستحقون دمه يعني ديته بأيمان 50 منكم. إذا يعني ادعى إنسان بنعم على لوث أن فلان قاتل أو الجماعة الفلانية هي القاتلة، فالمتعين على القاضي في ذلك أن يوجه إلى المدعين اليمين، أن يحلف الورثة أولياء الدم 50 يمينا أن فلان هو القاتل أو الجماعة الفلانية هي القاتلة. ليش قالوا الورثة أو أولياء الدم؟ لأنهم هم الذين يستحقون الدية. كيف تقسم عليهم الأيمان؟ عند الشافعية تقسم عليهم الأيمان على حسب نصيب كل واحد من الميراث. يعني لو كان أولياء الدم ولدان ذكران، كل واحد منهم يحلف 25 يمين. طب لو كان ولد وبنت، تقسم الأيمان للذكر أو على الذكر 60-50. نعم، وهيكون هناك كسور، هذه الكسور تجبر، لأن اليمين لا يكون كسرا، واضح؟ فلو جه معانا 51 يمين مش مشكلة، فيجبر هذا الكسر، فيقسم الأيمان على الورثة مستحق الدية على حسب نسبة كل واحد من الميراث. طيب إذا نكلوا عن اليمين، يعني نكلوا كما فعل حويصة ومخيصة هنا وعبد الرحمن بن سهل، قالوا لا نحلف فشيء الضرر، هذا نقول عن اليمين، نقول عن اليمين. ففي هذه الحالة يوجه القاضي اليمين على إلى المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه 50 يمينا أنه يعني بريء من ذلك تالئا، فإن نكل رد اليمين القاضي اليمين مرة أخرى على المدعي، فإن حلف استحق الدية إن نكل فلا شيء له على المدعى عليه. قال: حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، فاليمين على المدعى عليه ابتداء. إذا لم يكن هناك لوث أصلا، إذا القاضي لم يجد أصلا قرينة تؤيد أو تجعله يعني يميل إلى تصديق ما يقوله المدعي، يبقى لا حلف للمدعي أصلا، لا يحلف واستحق، لا يقال له يحلف 50 يمين واستحق الدية أصلا، وإنما يوجه اليمين على المدعى عليه مباشرة فيحلف ويبرأ، فيحلف ويبرأ. هل يثبت بالقسامة في الفرص؟ مذهب الشافعية والجمهور أنه لا يثبت به قسامة، لا يثبت بها قصص، لأن القصاص أمره يعني يحتاج إلى أكثر من البينات، أكثر من القرائن والشبهات واللوث، يحتاج إلى بينات. أيوه، هو يقسم لو مفيش قرائن، ما قال لك إذا لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. إحنا عندنا بينات وعندنا اتهامات مجردة، البينات خلاص المدعى عليه يكتب البينة يقصد بها القاضي ولا حلف على المدعى عليه، وعندنا اتهامات مجردة، اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما عندكش بينة يبقى المدعى عليه يحلف ويبرأ، لأن هذا اتهام مجرد. عندنا واسطة لا يمكن أن نغفلها، هي القرائن المحتفة، القرائن المحتفة مثلا مسألة الحكم في الأموال بشاهد ويمين، الأصل في الأموال أن البينة تقوم بشاهدين، طيب ما فيش شاهدين لكن في شاهد عدل ويمين المدعي، يقدر الشاهد واليمين في الأموال، ليه؟ لأن هذه قرينة تجعل هناك ظن راجع عند القاضي بصدق المدعي. القضية كلها أن القاضي حتى لا تضيع حقوق العباد يبحث عن شيء يحصل به عنده ظن راجح بصدق المدعي. الغمضة الواضح ده ممكن يحصل بالبينات، وهذا يعني أظهر ما يمكن أن يقدر عليه، وممكن يحصل بقرار لا يمكن أن نغفلها. يعني مثلا رجل اشتهر بالسرقة، تواتر عند الناس أنه سارق، وانت رأيته بيخرج من دكان فلان، بعد ما خرج بعشرة دقائق دخل صاحب المحل التجاري فوجد ان امواله سرقت. انت بداهة كده على طول هتقول ايه؟ مين اللي سرق؟ فلان المعروف بالسرقة هذا، مع ان مفيش اثنين شهود. هذا لو قرينة ظاهرة لا يمكن ان نغفلها، والا يكون هذا جمود يعني واضح؟ ومع ذلك لا يمكن ان نقيمها مقام البينة، لان البينة امر ظاهر، هي واسطة بين البينات وبين الاتهامات المجردة. يا اخي لا لا، هم ما شافوش، هم لو شافوا كانت تبقى بينة. هيقسموا على ما حصل عندهم من تصديق ان فلان قتل، ان اقسموا بينهم وبين الله الحكم الاخراني، لكن ان اقسموا يستحقون الدين. انت اللي انت شفته طالع من المحل ده شفته سرق؟ ما شفتوش سرق صح؟ ايضا يقولون انا مقسم بالله ان فلان هو السارق على غلب الظن، على غلب الظن. مين اللي اسمه؟ يحاسب عند الله سبحانه وتعالى ويحلف على غلب الظن. انت حلفت على غلب الظن وانت تظن انك صادق لا تكون حلف. يعني انت لو رايت فلان صلي من بعيد وظننت انه زيد، واقع في قلبك يقينا او غلب الظن انه زيد، قلت والله هو زيد، الصحيح انك لا تحلف اذا بان انه عاق، لانك حلفت على غلب الظن. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. قول الله سبحانه وتعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الكفارة ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها هو كفارة على قتل الخطأ، ولذلك جمهور العلماء على ان الكفاره لا تجب في قتل العمد، وانما تجب في قتل القتل. لكن الشافعيه قاسوا قتل العمد على قتل الخطا بقياس الاولى، قالوا اذا كان قتل الخطا الذي لم يتجانس فيه الاذن تجب فيه الكفاره، فبالاولى قتل العمد تجب فيه الكفاره. واستدلوا ايضا بالاثر ان بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا اليه يعني قالوا له ان لهم صاحبا قد اوجب النار بالقتل، قد اوجب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه. وفي روايه: فليعتق رقبا يعتق الله به او بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا حديث يستدل به الشافعية بجوار القياس، القياس الأولى على كفارة قتل الخطأ أو على قتل الخطأ، أن قتل العمد فيه كفارة. الكفارة أمر لا يغني عن الدين، يعني القاتل يجب عليه أمر، الأمر الأول الدين في حال وجود الدين في قتل الخطأ وعمد الخطأ، أو تنازل أولياء الدم عن القصاص في حالة العمد، فيجب عليه دية بالإضافة إلى الكفارة. الدية حق أولياء الدم، والكفارة حق لله جل وعلا، لا يغني أحدهما عن الآخر، واضح؟ يعني هيدفع الدية وعليه كفارة. على قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، كما قلنا قبل ذلك في الظهر، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، يكون عبد أو أمل سليم ليس فيه ما يعيقه عن العمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فينا يوما على التتابع لا يضر او لا يخل بتتابعها ما يفتر به الانسان بامر الشارع كالعيدين مثلا وكحيض المرأة. ففي الغالب لا يمكن المرأة ان تصوم شهرين متتابعين يخلوان من حيض. كل قول هذا استغفر الله. دعينا ان شاء الله تعالى من الجنايات، وان شاء الله في المرة القادمة نبدأ في كتاب الحدود. كتاب الحدود من امتع الكتب التي تظهر فيها مقاصد شرع الله سبحانه وتعالى. حتى عندنا في الجنايات